نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام، تكرر في القرآن كثيرا إخبار الله تبارك وتعالى عباده أن هذا القرآن منه، وأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى، وهذا كثير كثير في القرآن. من مثل قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. كل الحواميم ذكر الله تبارك وتعالى في مطلعها أن هذا القرآن منه سبحانه وتعالى، وكل الطواسين كذلك، طاسين طاسينيم، كلها ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن منه. وكذلك أقول عامة فواتح سور القرآن، في الفاتحة في البداية إخبار من الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن منه، من عندي، وأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى. وكذلك تكرر هذا في أثناء السور كقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقوله: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا كثير كثير كثير في القرآن. والسؤال: لما تكرر إخبار الله وإعادة القول، بدء القول وإعادته وإعادته وإعادته وتأكيده أن هذا الكلام كلامه؟ معلوم في عالم البشر أن من يؤلف كتابا ويكتب كتابا ينوه في أوله أن هذا الكتاب منه. أما كتاب الله تبارك وتعالى الكتاب، فإن الله جل وعلا لا يذكر في عامة سوره أن هذا الكتاب كتابه. هل من حكمة لذلك؟ والجواب أن هذا له أسباب عديدة وحكم عظيمة. أولها أن هذا الكتاب هو النبأ العظيم، وقد جاء بالنبأ العظيم. يحمل هذا الكتاب أنباء عظيم، وهو في ذاته نبأ عظيم. في ذاته نبأ عظيم، لأنه كلام الرب الإله ومنزل على عبد من عباده سبحانه وتعالى. صلة من أعظم الصلة، الرب ينزل كلامه سبحانه وتعالى على عبد من عباده. فهذا حدث هائل ونبأ عظيم. ثم إن هذا القرآن جاء بالأنباء العظيم، أولها الإخبار عن الرب جل وعلا الإله. ففي القرآن إخبار للعالمين جميعا بأن هذا الكون المشاهد بأسره بكل ذرة فيه إنما خلقه إله واحد، لم يشترك أحد معه قط، ولم يعاونه في ذلك أحد، ولم يشر عليه أحد، ولم يستعن بأحد، بل بدأه بنفسه جل وعلا وهو الإله الخالق، الله خالق كل شيء، وأنه هو الذي أبدعه ورتبه ونظمه على هذا النحو، وأنه يملك ملكا ذاتيا لا يشاركه في هذا الملك أحد، وأنه يصرفه ويديره بكل ذرة فيه، فلا حركة ولا سكون إلا به ومنه وبأمره، وأن كل ما يدعى أن له شركة مع هذا الإله باطل، وكل ما يعبده العابدون غيره يظنون أن له شيء من الأمر، أنه يستطيع أن ينفع غيره بنافعة أو يضره فباطل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. إخبار عن الله تبارك وتعالى، إخبار تفصيلي عظيم عن هذا الرب جل وعلا، وهذا أعظم الأنباء، لا نبأ أكبر من هذا، لا نبأ أكبر من إخبار الناس جميعا أن خالقهم وربهم إله واحد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا كيف علموا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إخبار هائل عظيم. ثم نبأ عظيم، وهو أن هذا الإله هو الذي له الأمر والنهي، وأنه لا شريك له في أمره ونهيه، ولا يقبل شريك لا في الأمر الكون القدري ثم فيكون، ولا في الأمر الشرع الدين، فهو الذي يشرع لعباده ما شاء، يأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء، وكل من أراد مع الله شركة في ذلك فإنه طاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه مفتئت متعدي طاغي طاغية، قد وضع نفسه في غير موضعه وأخذ يريد أن يأخذ مكان الرب جل وعلا وحقه، وينازعه سبحانه وتعالى في سلطانه، ولا منازع لله تبارك وتعالى. ثم النبأ العظيم أن هذا الإله يحسن ويثيب ويكرم بما لا حد له من الإكرام، ويعاقب ويعذب ويذل ويخزي بما لا حد له من العذاب والخزي والذل. فهو رب رحمن رحيم، وهو شديد الانتقام، يؤاخذ بالذنب ويعذب به. ثم من الأنباء العظيمة أنه أعد دارا جميلة لا أجمل منها لأهل صالح، وأن هذه الدار يدخلونها ولا يبغون عنها حولا، وأن الله قد جمع لهم في هذه الدار كل ما تشتهي أنفسهم، كل الملذات والمسرات، وأزاح عنها وأبعد عنها بعدا هائلا كل الغموم والهموم والآلام، فلا هم فيها ولا غم ولا نصب ولا وصب بأي صورة من الصور، بل لا شيء يكدر الخاطر. وأن أهلها الذين يدخلونها لا يخرجون منها أبدا، ولا يحرمهم الله تبارك وتعالى البقاء فيها سرمدا. وأن أهل معصيته الذين عصوه وكفروا به وجحدوا أمره وأشركوا به، فإنه يدخلهم دار أعده وهيئه وجمع فيها كل ألوان العذاب مما يخطر بالبال وما لا يخطر بالبال، فهو سجن أرضه نار وجدرانه نار وغطاؤه نار، وأهلها يعذبون لا بالنار وحدها وإنما بالنار والحميم والقيود والأغلال والمطارق والحيات كالبغال، وبأنواع من الأشربة والأطعمة تفري وتهري البطون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وأن أهل هذه النار الذين هم أهلها لا فكاك لهم منها بأي صورة من الصور، فلا يقبل الله تبارك وتعالى فيهم شفاعة مهما تقدم هذا الشافع، بل لا يشفع فيهم ذو منزلة عند الله تبارك وتعالى قط، ملك أو رسول، ولا يقبل الله منهم فدية، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صراخهم وعويلهم مهما صرخوا ومهما استغاثوا، بل كلما استغاثوا زيد لهم في العذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يكون وجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة، بل أكثروا من الدعاء فلن يستجاب لكم. أنباء عظيمة. ثم إن الذي نزلت عليه كل هذه الأنباء رجل من عامة الناس، كان فقيرا لم يهيئ الله تبارك وتعالى له الأسباب المادية التي يظن الناس أنها كفيلة بأن يؤدي هذه المهمة، واحد من الناس فقط كلفه الله تبارك وتعالى بأن يبلغ هذه الأنباء إلى العالمين كله في زمانه وبعد زمانه إلى قيام الساعة. نبأ عظيم، كيف يأتي إنسان بكل هذه الأخبار العظيمة وهو رجل واحد؟ ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. تعريف بالرب تبارك وتعالى بعد ذلك، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، رجل مثلنا لم يجعل الله تبارك وتعالى له راتبا ينفقه ولا حمارا يركبه ليؤدي مهمته، كيف يؤدي هذه المهمة كلها؟ وقد حقق الله تبارك وتعالى نبأه كما أراد، فأخبر سبحانه وتعالى بأنه ذكر للعالمين، قال وإنه لذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده. هذه الأنباء التي جاء بها القرآن دونها كل الأنباء، إذا تركت هذه الأنباء وجيت إلى الأنباء الأخرى، ما غيرها من الأنباء؟ اختراع جديد، قارة جديدة، بناء، شيء في علوم الطب، في علوم الهندسة، قيام عظيم، هلاك عظيم من الناس، زلزال، بركان. هذه الأنباء التي يقال لها أنباء أو أخبار، ما ميزانها بجوار هذه الأنباء؟ لا شيء، لا تساوي شيئا. ما الذي يترتب عليها إن عرفتها أو لم تعرف؟ كثير من هذه الأنباء ما يضيرك إن لم تعرف، وما تزداد بها إن عرفتها إلا معرفة. لكن هذا النبأ الذي هو النبأ العظيم لكل أحد، هذه رسالة لكل أحد، والإعراض عنها يعني هذا الأثر الذي لا أثر مثله. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فالعلم بهذا النبأ والإيمان به والسير بمقتضاه معناه السعادة الحقيقية، الفوز بجنة الله تبارك وتعالى والنجاة من عقوبته. أعظم أعظم فوز والنجاة من أعظم خسارة. أما سوى ذلك من الأنباء فلا تساوي، حتى الأنباء التي فيها شد بعد زلزال، ما قيمة هذا الزلزال؟ الزلزال الأكبر، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا هو زلزالها الذي ينبغي أن يسمى زلزالها، لأن هذا الزلزال لا يترك مكانا في الأرض، بل ترفع الأرض كلها وتدك دكة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وبينما هو في تحسره يأتيه النداء خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني أدخلوه في هذه السلسلة. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس هناك في ذلك الوقت من يزرف دمعة عليه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، عصارة أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، تأكيد بأن هذا كلامه سبحانه وتعالى، وأنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من البشر، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي محمد، لقطعنا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يكذب عليه أحد ويتركه ويخليه يهلكه، يكذب على الله تبارك وتعالى ويخليه ويتركه الله، لا، لا بد أن يفضحه ولا بد أن يبين كذبه أو يهلكه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. إنه هذا القرآن تذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، هذا تهديد، تهديد ووعيد من الله أن كل مكذب يعلمه الله حتى لو كان التكذيب بالقلب دون ما يظهر على اللسان. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا لأن القرآن هو النبأ العظيم وقد نزل على محمد، ومحمد هو النبأ العظيم، رجل من عامة الناس يكلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى وينذرهم ويأتيهم بهذه الأنباء العظيمة التي لا تخص طائفة دون طائفة ولا جماعة دون جماعة ولا فرد دون فرد، بل كل أحد يلزمه المعرفة بهذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا الأمر يأتي صغير كبير في الشرق في الغرب، كله هذه الأنباء تشمل الجميع والجميع يقع تحته، ويقع تحت طائلتها، إما الإيمان بها فتكون السعادة وإما الكفر فيكون الشقاء. ثم لا كتاب بعد ذلك في هذا الكتاب، ما في كتاب، هات أي كتاب بعد ذلك لفيلسوف لمؤلف لناس لشيء لاختراع لأي شيء، ما مثل هذا الأمر. هذه كلها أمور، في هذه أمور الدنيا قد تنتفع بها وقد لا يهمك أن تنتفع بها، قد يكون الأمر لا يعني فيها، لكن هذا الكتاب يعني الجميع وقد أنزل الجميع. وما يترتب عليه هذا أمر إما الشقوة الأبدية وإما السعادة الأبدية. لما كان هذا هو النبأ العظيم على هذا النحو تكرر في القرآن كثيرا كثيرا، لا تكاد تمضي سورة من سور القرآن إلا ويؤكد الله فيها. ترى هذا الكلام كلام، هذا كلام، احذروا إياكم، وراه مسؤولية، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وكذلك أنزلنا إليك، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، مش للتسلية، ليس هذا القصص السابق للتسلية، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. مساكين يتكلمون سرا فيما بينهم، يقول والله احنا قعدنا في الدنيا 10 أيام، مقدر 10 أيام. قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، ده الفصيح بقى فيهم، الفصيح والفيلسوف فيهم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. قال 10 أيام كثير، ما هي 10 أيام، يوم واحد، قعدنا في الدنيا كلها يوم واحد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يتصفون. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، طبعا استنكر العرب والذين سمعوا هذا القرآن إن الرسول بيقول لهم حيجي زلزال يشيل الأرض، يشيل الأرض والجبال هذه شو يشيلها، إيش اللي يرفعها الجبال هذه، الجبال هذه الشاهقة التي تمنع الأرض. ويسألونك عن الجبال، يعني هذا زلزالك الذي تخبر عنه يا محمد، يحرك في هذه الجبال الرواسي هذه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، الداعي من الملائكة يقول له اخرج سر في هذا الطريق، يقول لا، لا يمين ولا شمال. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا ما حد يقدر يتكلم، كل واحد له لسان طويل في الدنيا كده كان يتكلم يسب الرب ويتكلم وحيصير وما يصير على كيفه في هذه الدنيا. وعندما يراهم الناس الآن يظنون أنه لا رب ولا حساب ولا قيامة، لا، هذا الحال يختلف يوم القيامة، الحال يختلف. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الملائكة ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت من العناء والتعب، تعب الموقف وتعب انتظار العذاب، أمر عظيم جدا، هول هائل يخبر الله به وينذر به. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظهره. هذا الخيبان، هذا الخائب يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما وجاء به يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أي مؤمن عمل أي صالح حتى لو في جوف الليل ما كان أحد يراه ولا شيء، قد كتبه الله تبارك وتعالى وحسبه، لن يبخس من حقه شيء، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم يؤكد الله يقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. أنا الذي أنزلته يقول الرب جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بلسانكم أيها العرب لتعلموا ولتفقهوا. وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا الوعيد، مرة صورة للنار، مرة صورة للعذاب، مرة صورة ليوم القيامة، صورة هنا صورة هنا صورة هنا. نوع الله تبارك وتعالى مواعظه بالوعيد والتهديد، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. هذا القرآن عظيم جدا، كتاب الله، يؤكد الله تبارك وتعالى أن هذا كتابه وهذا كلامه، تأكيد تأكيد تأكيد. لعلنا نصائب أو يوجد عندنا ذكر، ولكن للأسف كثير من الناس في غفلة عن هذا القرآن، وكأن الأمر لا يعنيهم، والحال أن كلا قد جاءت الرسالة، كل واحد وصلته رسالة القرآن. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لن يتذكر بهذا القرآن إلا من اختار الله تبارك وتعالى له الذكر، إلا من يتذكر ويتجه نحو هذا القرآن ويؤمن به. الذي لا يؤمن بهذا القرآن ويرده لا يهديه الله تبارك وتعالى، لأن الله غني سبحانه وتعالى، هو الغني، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. ياسين والقرآن الحكيم، ياسين حروف اللغة العربية، ثم يختم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ياسين والقرآن الحكيم، ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إخبار من الرب تبارك وتعالى أن أكثر الناس الذين أرسل لهم النبي محمد صلى الله وسلامه عليه لا يؤمنون بهذا القرآن. كان المفروض عندما تأتي رسالة بهذا الحجم العظيم، ما في أكبر من هذه الرسالة ولا أعظم منها، إن كل من تبلغه الرسالة يؤمن بالله تبارك وتعالى ويذعن، لكن الأغلب من الناس لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة اليهود وعامة النصارى وعامة المشركين وعامة من في الأرض لم يؤمنوا بهذه الرسالة. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر. هذا الذي يستفيد بالنظام، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين أرجو أن نقرأها ونرى شلون كيف أن الناس مع وضوح الدليل والحجة يكذبون. ضرب الله مثل في هذه السورة قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوه فعززنا بثالث. ثلاث رسل مو رسول لكل أمة، ثلاث رسل لقرية واحدة. قالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. جماعة احنا نحمل رسالة الله ما علينا، واحنا فقط مكلفين بالرسالة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني طيب بشر، لكن انظر في دليل البشر، هذا جاب دليل صحيح أنه أتى هو رسول من الله ولله، ثم تكذبوهم هكذا رد للحجة هكذا بدون أي دليل. وما أنزل الرحمن من شيء هكذا النفي بغير دليل. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا شوفوا إنا تطيرنا بكم أنت وجه شوف لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. البلطة دي هذه بقى الإجرام والاستناد إلى القوة الغاشمة ومحاولة إثبات الحق بأي طريق. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أين ذكرتم؟ مش حاجة كل هذه تقوم خيامتكم علينا ليه؟ أين ذكرتم؟ بنذكركم بأن هناك رب إله يدعوكم إليه لتعبدوه وحده لا شريك له. فلا أنتم قوم مسرفون. جاء مؤمن واحد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ناس أتوكم بهذا الأمر العظيم، رسالة عظيمة، رسالة الله عز وجل، ولا يطلبون منكم أجر على هذا، ويريدون لكم الخير ولا يريدون لكم أي شيء من الضر. اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. ثم طلوب أنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أروح أعبد آلهة ما بيدها لا نفع ولا ضر، إني آمنت بربي. فاسمعوا كلام أنا أعلنها صريح، أنا مؤمن بالله عز وجل بهذا الرسل. فقاموا فقتلوا. هذا الجزاء، واحد يقول ما عمل لهم شيء، هذا فقط مجرد إيمان في نفسه، قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. ما عمل لهم لا عمل حصى لا حمل عصى ولا حمل شيء. أخبر الله تبارك وتعالى أنهم قتلوا. وكان كذلك من يعني إيمان هذا المؤمن ورقته ورحمته، الله قال له خيادك الجنة، قتلوك تعال ادخل الجنة. فما قال الحمد لله الذي أنجاني وليهلك هؤلاء الظالمين. قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلم قومه المآل الطيب الذي آل إليه من الجنة حتى يؤمنوا. أحب لهم الخير مع أنهم مجرمون قتلوه ظلما وعدوانا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه انتقم لعبده. قال وما أنزلنا على قومه، قوم هذا المؤمن، من بعده، من بعد ما قتلوه، من جند من السماء وما كنا منزلين. الأمر لا يستحق إنزال جند إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خمس. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حال الناس. لذلك هذا القرآن نداء غريب، نداء الرب جل وعلا يناديهم و يصرخ بهم في كل مكان أن يا عباد الله أقدموا، هذا طريق الرب، هذا صراطه المستقيم، احذروا ما أنتم فيه، أنتم مقدمون على أمر هائل، آخرتكم قريبة، موتكم قريب، إذا مت يكون هناك حساب على الصغير والكبير. لكن وين الناس؟ كأن هذا النداء لا يعنيهم، كأن نداء القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يعني العباد. الجميع مخاطب، انجليز، فرنسيين، امريكان، صينيين، اي امة اي ملة مخاطبون بهذا الخطاب، هذا خطاب الرب جل وعلا. نعم نزل بلغة العرب ولكنه للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان بكتابه، وأن يشرح صدورا له، وأن يرزقنا العمل به والقيام به أناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.